راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأجدد الترحيب وأكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة العلمية المباركة. سأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا في هذه المحاضرة عن الصفات التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يجرنا ويعود بنا إلى ما سبق أن تكلمنا عنه في المحاضرة السابعة، في والقول بأن طريقة أهل السنة والجماعة في باب الصفات قائمة على ثلاثة أنحاء. أولا إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، والثاني نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه طبعا، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث التوقف في نفي أو إثبات ما لم يرد في الكتاب والسنة من الألفاظ والاستفصال عن معانيها كما أنه سبق وأن مر معنا في أول قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وهي القاعدة الأولى التي تقول إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، يعني فلا يثبت إلا ما ثبتت به النصوص، كما يتعلق أيضا كما قلنا يتعلق بالقاعدة التي مرت معنا، وهي أن باب الأسماء أوسع من باب الصفات، ومن باب الإخبار والكلام عن الله، الإخبار عن الله عز وجل. الكلام على الإخبار عن الله عز وجل بما صح معناه ولم يرد التصريح بلفظه، فالراجح من ذلك هو الجواز. هناك من منع وقال لا نقول إلا بالنص الصريح الوارد من كتابه والسنة، لكن هناك وهو الراجح عليه أكثر علماء السلف، وهو الجواز على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية أو الصفة. جواز الإخبار بالمعنى الصحيح الذي دلت عليه عموم النصوص على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية والوصف، مثل الشيء، وإن كان هذا قد يقال بأنه له يعني دل أو أشار إليه الدليل. فالله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالشيء الله شيء سبحانه وتعالى، ومثل الموجود، وهذا يعني معنى صحيح، لكن ليس من الأسماء الثابتة لله عز وجل الحسنى. ومثل القائم بنفسه كما يطلق عليه المتكلمون، واجب الوجود أيضا يدخل في هذا المعنى لصحة معناه، مثل الصانع، وإن كان هذا له أصل صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن ليس من أسماء الله الحسنى، فهل يجوز إطلاقه على الله عز وجل أو لا؟ أقول هذا النوع هو ما ذكر العلماء أنه ما يرد على سبيل الإخبار عن الله عز وجل بمعاني صحيحة دلت عليها عموم النصوص، وإن لم يرد النص الصريح المباشر بإطلاقها على الله عز وجل فهي يجوز إثباتها والإخبار عن الله بها، لكنها لا تكون على سبيل التسمية أو الوصف، فهي تشارك الصفات والأسماء في جواز الإخبار عن الله بها، وتخالفها في أنه لا يشتق منها، لا تورد على سبيل التسمية والوصف، فليس من أسماء الله عز وجل الشيء، وليس من أسمائه عز وجل الصانع، ونحوها من هذه الألفاظ. هناك ألفاظ مجملة ترد أو يرد إطلاقها مضافة إلى الله عز وجل ومضافة إلى بعض الصفات، هذه الألفاظ هل يجوز إطلاقها على الله عز وجل فتكون من باب الإخبار عن الله عز وجل أو لا يجوز؟ هذا هو موضوع حديثنا في هذه المحاضرة. فهناك توجد بعض الألفاظ لم ترد بها نصوص الكتاب والسنة صريحة، هل يجوز إطلاقها على الله عز وجل أو لا؟ نقول إن الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، وهي أن هذه الألفاظ المجملة التي لم يرد استعمالها في النصوص هي على أربعة أنواع، النوع الأول ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في كلام بعض السلف، استعملها بعض علماء السلف ابتداء، يعني ليست في نصوص الكتاب والسنة، لغرض بيان حقيقة الصفة والرد على الجهمية المعطلة لتلك الصفة. مثال ذلك لفظ البينونة، إن الله بائن عن خلقه، ومثل إن الله تعالى ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، فعبارة بائن من خلقه وعبارة ينزل بذاته هذه إضافة إلى ما وردت به النصوص، وهل ذلك جائز أو لا؟ نعم، ذات الله هذه لم ترد في القرآن والسنة إلا مضافة، وجاءت أيضا مضافة إلى الله عز وجل كما في الحديث البخاري في قصة خبيب، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، فلم تأتي إلا مضافة، فهل يجوز إطلاقها مطلقة يعني معرفة بالألف واللام الذات على الله عز وجل؟ وهل يجوز أن نقول بأن نزول الله عز وجل بذاته أو لا يجوز؟ هذا النوع الأول من هذه الأنواع، فنقول إن الصحيحة يعني على سبيل المثال أيضا في عبارة بائن هي إنما أطلقت لإثبات علو الله عز وجل ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى، وذلك للرد على الحلولية الذين قالوا بأن الله في كل مكان وأن الله حال في خلقه. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه النقطة، فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في صغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا في ذكر أنواع العبارات التي ورد إطلاقها على الله عز وجل وهي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة، وذكرنا أن النوع الأول هي الألفاظ التي استعملها بعض علماء السلف وأضافوها من أجل بيان الحقيقة، وذكرنا من أمثلة ذلك البينونة، ومن ذلك أيضا الذات ونحوها من العبارات. الحكم في هذه المسألة نقول الله أعلم، والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل، أن الصواب في هذا أنه ما دام المعنى المقصود صحيح، ما دام أن المعنى المقصود صحيح يوافق ما دلت عليه النصوص و استعمل ذلك اللفظ لتأكيد المعنى الصحيح فلا مانع من استعمالها، مثل البينونة: إن الله بائن عن خلقه، فهذا دلت النصوص على أن الله عز وجل في العلو، وأن الله سبحانه وتعالى ليس مماسا ولا مخالطا لشيء لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولا حالا في شيء من خلقه. فلذلك إطلاق هذا اللفظ لتحقيق هذا المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص لا بأس فيه. هذا النوع الأول. النوع الثاني: ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة وتارة لنفيها، يعني بعض علماء السلف يثبتها وبعضهم ينفيها. مثال ذلك لفظ الحد، ومثل لفظ المماسة، فهذه وردت على ألسنة بعض السلف على سبيل الإثبات، ووردت على ألسنة بعض السلف في نفيها. والأصل في ذلك هو التفصيل، ما هو المقصود بهذا اللفظ وما هو المراد، وهذا بلا شك أنه مجمع عليه. لكن يبقى حكم استعمال مثل هذه الألفاظ أو التورع عن إطلاقها على الله عز وجل، نقول إن التورع هنا هو الراجح، والنصوص والألفاظ الشرعية الواردة كافية وفيها الشفاء الكافي في الدلالة على المقصود والمعنى الصحيح. النوع الثالث هو ألفاظ ورد استعمالها في كلام السلف وفي كلام خصومهم، مثل لفظ الجهة، وهذه سيأتي الكلام والتفصيل فيها. والنوع الرابع هو ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في كلام السلف، مثل الجسم والحيز والجوهر والعرض وغيرها من الاستعمالات الكلامية. نقول إن الأصل في الثالث والرابع هو أنها تعامل معاملة الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. فاللفظ لا يطلق على الله عز وجل هكذا بإطلاق، وإنما يستفسر ويستفصل على المعنى المراد. فإن كان المعنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، وإن كان اللفظ غير وارد والمعنى غير صحيح فإنها ترد من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فهنا الاستفصال والتفصيل. كما قلنا يطلب أولا يطلب البيان، ماذا تريدون بهذه الألفاظ، الجسم والحيز ونحوها، ماذا تريدون بهذه الألفاظ. فإن أرادوا معنى صحيحا دلت عليه النصوص قبل، وإن أرادوا معنى باطلا رد، وإن أرادوا معنى باطلا رد، أو أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا. والصحيح أنه الراجح والله أعلم أنه يختلف باختلاف المصلحة وحال المخاطب وما يترتب على ذلك، فالمسألة فيها تفصيل. نأخذ على سبيل المثال لفظ الجهة. لو قال قائل إن الله في جهة، أو سأل سائل هل الله تعالى في جهة، فتطبيقا للقاعدة السابقة التي أشرنا إليها أن يقال إن لفظ الجهة ليس في الكتاب ولا في السنة لا إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة وليس أنه ليس في جهة، كما أن النصوص فيها ما يغني عن هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة، وهو أنه جاء في النصوص إطلاق العلو لله عز وجل، وهذا هو الثابت. فالعلو عن اللفظ والمصطلح الشرعي إلى مصطلح آخر، الأصل في هذا العدول خطأ، وهو مظنة الوقوع في الخطأ، وعليه فإنه عند إطلاق مثل هذا اللفظ يقال ماذا تعنون بالجهة، على القاعدة التي أشرنا إليها أن يقال أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، والقاعدة عندنا أن الأسماء والصفات توقيفية. لكن هذا اللفظ الجهة ما تريدون منه، ما معناه الذي تريدون، فيستفصل في المعنى المراد. فإن أريد بالجهة شيء مخلوق محيط بالخالق سبحانه وتعالى فهذا معنى باطل بلا شك، لا يليق به سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. وإن أريد بلفظ الجهة ما فوق العالم العلو فهذا حق ثابت لله سبحانه وتعالى، ودلت عليه النصوص الكثيرة، وقد أشرنا إلى شيء منها فيما تقدم. فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل عليه الكتاب على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل والعقل والفطرة على ذلك. ونعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم لما ضرب جاريته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأسفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، وأجابت إلى أنه في السماء. فإذا كان يراد بالسؤال أو إطلاق الجهة هذا المعنى فهذا ثابت، لكن اللفظ لم يرد بلفظ الجهة، وعليه فإن الأسلم والأعلم والأحكم والأصوب هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية، ولا نعدل عنها إلى ألفاظ أخرى، مع أننا لسنا في حاجة إلى العدول عن هذا، وإنما عدل عن الألفاظ الشرعية إلى مثل هذه الألفاظ بعض المخالفين من أجل نفيها عن الله عز وجل، واعتبار أن إثبات العلو لله عز وجل هذا يلزم منه إثبات الجهة، والجهة منفية عن الله عز وجل، فلذلك ننفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فهذا هو المأخذ، وهذا هو الجانب الخطر في مثل هذا الموضوع. فعليه أن الأصل أنه يستفصل ويستفسر من أطلق مثل هذا التعبير ماذا تعني، فإن عني معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ وأرشد إلى الاستعمال الصحيح أن نستعمل الألفاظ الشرعية فهي الأعلم والأسلم والأحكم، ولا نعدل عنها إلى مثل هذا الاصطلاح واللفظ المجمل الذي يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. وإن كان يعني بالجهة يعني أن المخلوقة تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، فالله منزه عن ذلك. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع، إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الكلام لا زال في الحديث عن قضية الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، وما هو الموقف منها، وتطبيق القاعدة المتعلقة بهذا عند أهل السنة والجماعة. وأشرنا إلى مثال من هذه الأمثلة، وهو ما تقدم من إطلاق لفظ الجهة. هل يجوز إطلاقه على الله عز وجل أن نقول إن الله في جهة أو إن الله ليس في جهة؟ وقلنا إن هذا اللفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. فإذا كان المراد بالجهة العلو، مطلق العلو، فهذا ثابت لله عز وجل، دلت عليه النصوص، لكن ليس بلفظ الجهة، وإنما باللفظ الشرعي وهو العلو والفوقية كما جاءت فيه به النصوص. وإن أراد معنى آخر، وهو أن يكون في يعني أن تحيط في جهة مخلوقة تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، فالله لا يحيط به شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، وهو أجل وأعلى وأعظم من أن يحيط به شيئا من مخلوقاته. مثال آخر لتطبيق هذه القاعدة، وهو لفظ الحيز أو المتحيز. فهل يطلق على الله عز وجل بأنه في حيز أو أنه متحيز أو لا يطلق؟ الجواب في تطبيق القاعدة. أولا أن لفظ التحيز والحيز ليس من الألفاظ الشرعية ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، فليس فيهما أنه في حيز أو ليس في حيز ولا أنه ليس كذلك، كما أن في نصوص الكتاب والسنة ما يغني عن هذا اللفظ غير الشرعي، وهو مثل إطلاق لفظ العلي على الله عز وجل والظاهر فوق كل شيء سبحانه وتعالى والكبير المتعال سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز إطلاق هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة على الله عز وجل أو لا يجوز؟ على القاعدة السابقة نقول أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم وروده في نصوص الكتاب والسنة على أصل القاعدة التي مرت معنا. أما المعنى فينظر في ما هو مراد من أطلق بنفي أو إثبات هذا اللفظ الحيز أو التحيز. إن أراد بهذا أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا معنى باطل، اللفظ غير شرعي والمعنى باطل، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى لا يليق به عز وجل، فالله أكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات أو تحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض كما تقدم في النصوص وفي قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يقال وكيف يتصور أن شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى يحيط به أو يحوزه؟ وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض. وجاء كما نعلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يدي الرحمن إلا كخردلة في يدي أحدكم كخردلة الحبة الصغيرة في يدي أحدكم. إذن اللفظ غير ليس من الألفاظ التي ورد إطلاقها على الله عز وجل. الأمر الثاني أن له معنى باطل لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل، وهو إذا أريد بالحيز أو المتحيز أنه تحوط به مخلوقاته أو يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته. إن أريد بلفظ الحيز والمتحيز أن الله منحاز عن مخلوقاته أي مباين لهم منفصل عنهم ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا المعنى حق ثابت لله عز وجل، وكما قال أهل السنة والجماعة هو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فيطلق الحيز أحيانا ويراد بها اللفظ الذي يستعمله السنة في لفظ البينونة. فنقول بأن هذا المعنى ثابت بالنصوص، أما اللفظ فليس لم يرد في الشرع بهذا الإطلاق. ومثل هذه القاعدة تطبق على كل صفة من الصفات التي أو من الإطلاقات والألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. وعلى كل تبقى القاعدة أن الأصل وما عليه أهل السنة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فإننا لا نطلقه على الله عز وجل. أما على سبيل التسمية والوصف فإنها توقيفية، لا يجوز وصف الله ولا تسميته إلا بشيء ثبت في الكتاب والسنة. أما إذا كان على سبيل الإخبار فينظر إذا كان المعنى صحيحا فإن المعنى يقبل، المعنى الصحيح يقبل ويرد اللفظ لأنه لم يرد استعماله، ويستبدل يستبدل أو يؤخذ اللفظ الشرعي الذي لا يدل على معنى باطل، وإن كان عني معنى باطلا فإنه يرد اللفظ والمعنى ولا يطلق على الله عز وجل. طبعا هنا قد نلاحظ الفرق بين الحيز والتحيز وبين بائن من خلقه. البينونة وردت على ألسنة السلف رحمه الله تعالى، والمقصود بذلك هو تأكيد نفي دعوى أن الله حال في مخلوقاته، دعوى الحلول والاتحاد، ودعوى أن الله في كل مكان كما يزعم نفاة العلول لله عز وجل. أما الحيز والتحيز فهي من الألفاظ التي استعملها المتكلمون، والمراد بها أنهم يزعمون إننا إذا نفينا، إذا أثبتنا العلو لله عز وجل فهذا يلزم منه إثبات أن الله متحيز في جهة من الجهات والله منزه عن ذلك. فيبنون على مثل هذه الألفاظ المجملة، يبنون عليها نفي الصفات الثابتة لله عز وجل كالعلو والفوقية المطلقة لله عز وجل، فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات ذاته سبحانه وتعالى. فلذلك نلاحظ الفرق بين استعمال البائن من خلقه وبين الحيز والمتحيز. فالبائن من خلقه أولا هي استعمال سلفي وردت على ألسنة علماء السلف، يراد بها إثبات الحقيقة التي دلت عليها النصوص، وهي إثبات علو الله عز وجل وفوقية على خلقه، وأنه ليس مخالطا ولا حالا في شيء من مخلوقاته. أما لفظ الحيز والتحيز والجهة فهذه من الاستعمالات التي جاءت على ألسنة المتكلمين، ويريدون من ذلك الإلزام بأننا إذا أثبتنا الله عز وجل له، أثبتنا لله عز وجل العلو، فإنه يلزم أن يثبت له الجهة والتحيز، وهذه لا تليق بالله عز وجل، فبناء عليه ينفون أصل الصفة وهي إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نؤكد أن الأصل في هذا كله هو الالتزام بالألفاظ الشرعية دون العدول عنها البتة، والاستمساك بذلك فهي الأسلم والأعلم والأكمل والأصوب. أما الألفاظ الأخرى المجملة فإنها تحتمل معان صحيحة وأخرى باطلة، فإن رددتها بإطلاق قد تكون رددتها حقا، وإن قبلتها بإطلاق تكون قد قبلت باطل. فلذلك الأصل في ذلك هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية. بهذا نكتفي، إلى أن نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.